الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البربهاري رحمه الله: رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عندي عمرو بن عبيد. قال: يا بني، لئن أراك خرجت من بيتي خنثى، لأن أراك خرجت من بيتي خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيتي فلان وفلان، ولا أن تلقى الله يا بني زاريا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: قوله رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عندي صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عندي عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هو شيخ المعتزلة. قال: يا بني، لأن أراك خرجت من بيتي خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيتي فلان وفلان. الكلمة هذه ليست واضحة، خنثى، وفي بعض النسخ من بيته تي، فهي غير واضحة أيضا، لكن المقصود أنك لا تدالس أهل البدع. فلو أنك خرجت من عند صاحب سنة ولكنه عاص، هذا أسهل من أن تجلس إلى صاحب بدعة. هذا ما حذر منه يونس ولده، لأنه جلس إلى عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، فكونه يجلس عند مسلم صاحب سنة ولو كان عنده نقص في دينه، فإن هذا أسهل وأخف ضررا من مجالسته للمبتدع. ومن باب أولى التعلم، لا تتعلم من أهل الأهواء والبدع والمحدثات، تعلم على أهل السنة، على علماء أهل السنة، علماء العقيدة الصحيحة، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان مجرد المجالسة فيها هذا الخطر، فكيف بالتعلم على المبتدعة؟ قوله: ولأن تلقى الله يا بني زاريا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. يقول لابنه: كونك تموت عاصيا مرتكبا لكبيرة دون الشرك فأنت ترجو الرحمة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحتى لو عذب صاحب الكبيرة في النار فإن مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار. أما صاحب البدعة فإنه قد تجره بدعته إلى الكفر، فيكون من الخالدين في النار، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. والعاصي لم يقل أن معصيته دين، فكونك تموت على معصية ولو كبيرة دون الشرك أخف من أن تموت على بدعة. هذا الكلام واضح جدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. هذا كما سبق ليس المقصود التهوين من المعاصي أو التهوين من صحبة أهل المعاصي، إنما المقصود المقارنة بين خطر البدعة وخطر المعصية، وبين خطر المبتدع ولا سيما الداعي إليها إلى البدعة، وبين العاصي. وأنه عند المقارنة يتبين أن البدعة أشد ضررا من المعصية، وأن الداعية إلى البدعة أو المتلبس بالبدعة أخطر من صاحب المعصية الشهوانية. وهذا الذي قرره السلف وبينوه. ويونس بن عبيد رحمه الله من باب النصح لابنه، وانطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لما رأى ولده يدخل على عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة حذره ونهاه وبين له خطورته، فضرب له هذا المثال التوضيحي، أنه لو دخل على بيت فلان من أهل المعاصي الشهوانية أيسر له من أن يدخل إلى هذا المبتدع الذي يفسد عقيدته ودينه والعياذ بالله. وبعض الناس يعكس القضية فيهون من شأن البدع جدا ولا يكاد ينهى عنها ولا يحذر منها ولا يكاد يبين خطورة أهلها، وفي الوقت نفسه تراه يشدد ويبالغ في موضوع المعاصي والمنكرات الشهوانية حتى ربما بلغ بها إلى التكفير، بلغ بها إلى التكفير، فيكفر صاحب المعصية الشهوانية، يكفر شارب الخمر، يكفر صاحب الأغاني، يكفر صاحب الذي ينظر للمقاطع الجنسية ونحو ذلك، وينفي عنه الإيمان كله والعياذ بالله. ولكن في باب البدع ما يحذر من البدع، وكأن البدع غير موجودة، كان البدعة كانت فقط في زمن السلف وانتهت وانقرضت، هذا غلط. فكل منكر يعطى حقه ونصيبه من الإنكار ومن التحذير، كل شيء منها يعطى حقه، والأمة بحاجة إلى النصيحة، الأمة بحاجة إلى أن تنصح من البدع والمحدثات، وبحاجة إلى أن تنصح أيضا من الفسوق والمعاصي والكبائر والموبقات. فعلى طلبة العلم أن يعتنوا بالأمرين جميعا، أن يعنوا بالأمرين جميعا. نعم. قال حفظه الله: قوله ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. هذه هي الحكمة في كونه لا يجلس إلى المبتدع، أما أن يجلس إلى صاحب سنة وإن كان ناقصا في دينه وإيمانه، فإن الضرر الذي يحصل من مجالسة المبتدع أشد من الضرر الذي يحصل من مجالسة صاحب السنة العاصي، لأن صاحب البدعة يدعوك إلى البدعة وإلى مخالفة الكتاب والسنة، أما العاصي فإنه لا يحذرك من الكتاب والسنة، لا يحذرك من اتباع السنة أبدا. ففيه فرق بين توجيه هذا وتوجيه هذا. يعني إذا كان المقصود، إذا كان العاصي من أهل السنة، إذا كان العاصي على السنة على الفطرة ما تلوث بالبدع والمحدثات، هذا المقصود. نعم. أما إذا كان عاصي مبتدع بعد فهذا جمع السيئتين كلها. نعم. قال حفظه الله: غاية ما يكون أنه قد يحسن لك فعل المعصية فقط، أما إنه يحذرك من السنة فلا، لا يحذرك من السنة بل يحترم السنة ويعظم السنة، بخلاف المبتدع فإنه لا يعظم السنة. قال البربهاري رحمه الله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصاحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. قال الشارح حفظه الله: قوله واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، لأنه في وقت المؤلف البربهاري رحمه الله عظمت الفتنة جدا، فيحذر من كل أهل زمان ظهر فيه الشر والأهواء والبدع، وهو يحذر منها. وهذا يعني يستفاد من هذا أنه يحذر من كل أهل زمان ظهر فيه الشر والأهواء. قال حفظه الله: فيحذر من كل أهل زمان ظهر فيه الشر والأهواء والبدع، فهو يحذر منها. وهذا ليس خاصا بزمانه، بل كل زمان تظهر فيه الشرور، تظهر فيه الأهواء، تظهر فيه الدعوات الباطلة، فإنه يشتد الحذر على المسلم فيأخذ حذره. نعم، لما تكون في بلد أو في وقت يظهر في دعاة الإلحاد وإنكار وجود الله أو إنكار النبوات والوحي، ينبغي العناية بهذا الجانب. في بلد يكثر فيه سب الصحابة والطعن فيه، عليك أن تحرص وتعتني بهذا الجانب أكثر. في بلد يكثر فيه فكر الخوارج وعقيدة الخوارج، فتعتني بهذا الأمر أيضا عناية خاصة. وهكذا هي كالأمراض اللي تحتاج إلى ما يناسبها من الدواء أو من الوقاية، من الدواء أو من الوقاية. نعم. قال حفظه الله: قوله فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، هذا في وقته رحمه الله، وأيضا هذا يتكرر فوقتنا هذا وما بعده، والله أعلم أشد، لأن كلما تأخر الزمان كثرت الفتن وكثرت الشرور واستغربت السنة وقل المتمسكون بها فالخطر أشد. وفي الصحيح لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. نعم. قال البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشران المريسي وثمامة وأبا هذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على ردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. قال الشارح حفظه الله: قوله وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشام الفوطي. إذا رأيت الرجل بن أشرس وابو هذيل العلاف. نعم. إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشر وعلماء الضلال مثل هؤلاء الذين هم أفراخ الجهمية فاعلم أنه فاسق وأنه فاسد وأنه ضال، لأنه لم يمدحهم إلا لأنه يحبهم ويسوغ طريقتهم. وإذا رأيت الرجل يمدح أهل السنة مثل الإمام أحمد وابن المبارك وكذلك يمدح علماء التابعين ومن جاء بعدهم فاعلم أنه صاحب خير، لأنه ما مدح أهل السنة إلا وهو يحب السنة والتمسك بها. وهذا يعطينا درسا في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني على بعض المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة ولا ينظر إلى أفكارهم وإلى اتجاهاتهم. يعني المشهورين بها ليسوا مغمورين لا يعرفهم إلا أفراد الناس، لا، يثني على أشخاص من أهل البدع والانحرافات وهم مشهورون، لهم شهرة ولهم صيت ولهم أتباع ولهم من يحسن بهم الظن، يقرأ لهم، يسمع لهم. نعم. قال حفظه الله: ويقع في أهل الخير ويتنقص أهل الخير، لأنه يسمع من أولئك تنقصا لهم ويصدقهم، فهذا خطر شديد. إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة فهذا خطر شديد، ولو لم يجالسهم فهذا مما يحذرنا مما وقع فيه كثير من الناس الآن. يعني بعض الناس وإن لم يقرر البدعة، لكن حين يثني على أهل البدع هذا فيه ترويج لبدعتهم. وهكذا لما تحذر من أهل السنة، من دعاه إلى السنة ومن طلبة علم على السنة، فأنت في الحقيقة تصد عن الخير الذي معهم وعن السنة التي عندهم. فالواجب الحذر وتقوى الله عز وجل في المدح وفي القدح، عليك أن تحتاط وأن تراقب الله فيما تقول. نعم. قال حفظه الله: ابن أبي دؤاد وبشر المريسي هما اللذان أشاروا على المأمون بتعذيب الإمام أحمد وغيره من الأئمة لأجل أن يقولوا بخلق القرآن. ثمامة بن الأشرس هذا من قادة أهل الضلال، وأبو الهذيل العلاف من كبار المعتزلة، وهشام الفوطي من المبتدعة. وقوله: أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر، إذا رأيته يثني على أهل الشر وأهل الانحراف فاحذر منه. يعني لا سيما إذا كان يعرف هؤلاء، إذا كان هذا الذي يمدح ويثني يعرف هؤلاء وأنهم من أهل البدع والاعتزال وكذا. بعض الناس قد يسمع الناس يقولون شيئا فيقول مثلهم وهو لا يعرف ولا يدرك، فهذا توضح له، تبين له: هل تعرف أبو الهذيل من هو وابن العلاف؟ هل تعرف تمام هذا الذي تثني عليه؟ تبين له. فإذا بينت له أنه صاحب بدعة وصاحب ضلالة وأصر على مدحه فاحذره. نعم. قال حفظه الله: قوله فإن هؤلاء كانوا على ردة، أي بعضهم مرتد. وهكذا أيضا، يعني القصد ليس هذه الأسماء بخصوصها، إنما كذلك يعني غيرهم ممن يشاركهم في هذا الشيء، غيرهم ممن يشاركهم في البدع والضلال، إذا رأيت من يمدحهم يثني عليهم فكن منه على حذر. إن غلب على ظنك أن هذا المادح لا يدرك ولا يميز ولا يعرف ماذا عند هؤلاء فأنت تبين له وتوضح له. نعم. قال حفظه الله: قوله فإن هؤلاء كانوا على ردة، أي بعضهم مرتد، وهم أئمة الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة، هؤلاء لا شك في كفرهم، أما المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له. أما أئمتهم ودعاتهم فهم يعرفون ما هم عليه من الضلال، فلذلك حكم عليهم بالردة. الذي يظهر الله أعلم يعني أن خصوص الأسماء هذه المذكورة لا نجزم أن المؤلف يحكم بردتهم بأعيانهم، والعلم عند الله. نعم. قال حفظه الله: قوله واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير لا تغتر بمكره، لكن المقصود يعني كلامهم ردة، كلامهم كفر، لكن الشخص بعينه هذا لها موقف آخر. نعم. قال حفظه الله: قوله واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير لا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم، قد يكون في أهل الضلال خصال طيبة، لكن انظر إلى ما عندهم من الضلال، فلا تغتر بخصلة من خصال الخير وتغفل عن الخصال الكثيرة من الشر. وهذه أيضا حكمة عظيمة، لأن بعض الناس يقول فلان عنده خير ولو كان منحرفا لا خير فيه، كما أن صاحب السنة ولو كان عنده شر قليل فالزمه لأنه صاحب سنة. قال البربهاري رحمه الله: يعني أهل السنة لما حذروا من أهل البدع ليس معناه أن هذا المبتدع ما عنده خصلة من خصال الطيبة، لا، قد يكون عنده خصال طيبة كثيرة، قد يكون عنده أبواب في العقيدة لم يضل فيها. يعني هل تظن أن الخوارج ضالون في كل أبواب العقيدة؟ لا. هل المرجئة، هل المعتزلة، هل كذا وكذا في كل أبواب العقيدة ضالون مخالفون؟ ما هو شرط، قد يكون ضلاله في أصل من أصول أهل السنة، في أصلين، في ثلاثة، في أربعة، لكن الباقي ماشي حاله. فأهل السنة ما يخفى عليهم هذا الشيء. كذلك أيضا في جانب الأخلاق والمروءة والكرم وغيرها، في جانب التعبد والسلوك والورع، قد يكون عنده خير كثير في هذا الجانب، فأهل السنة ما يخفى عليهم هذا الشيء، ومع ذلك حذروا منهم وأمروا بالحذر وبالتحذير منهم، ما يلتفتون إلى هذا الجانب الطيب، جانب الخير الذي فيه، الذي همنا هو بدعته حتى تحذر وتجتنب. والسلف ما مدحوا الخوارج بالصلاة وبالصيام وبالقيام وبالجهاد، بل ضللوهم وبدعوهم وقاتلوهم ولم يلتفتوا إلى تلك الجوانب الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، ذكر أنهم أهل اجتهاد، لكن هذا الاجتهاد لم يشفع لهم ولم يلتفت إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. فما هو إذا حذرت من شخص صاحب بدعة وضلالة وخطر على عقائد الناس يأتي من يقول لك: لكنه فلان يا أخي خاشع، دائما يطلع على المنبر ويبكي، دائما إذا صلى بالناس يبكي، صاحب صدقات وإحسان. ما نتكلم عن هذا الجانب، إنما الذي يهمنا في الموضوع ما هو؟ ضلال وانحراف في العقيدة. نعم. قال البربهاري رحمه الله: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقوله: لا تقبلوا الحديث إلا بمن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. قال الشارح حفظه الله: قوله والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، الأصل في المسلم الخير وإحسان الظن به ما لم يظهر منه خلاف ذلك، هذه هي القاعدة. فالمؤلف يقول: ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير فإننا نقبل منه الخير حتى المنافق. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ظاهر المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام أنه لم يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به، لكن إذا ظهر منه بغض السنة، بغض للسنة ولأهل السنة، فحينئذ فاحذر. هذا معنى قوله والمحنة في الإسلام بدعة، يعني أي مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحن. وأما اليوم أي في وقته فصار يمتحن بالسنة، لأنه كثرت الفرق الضالة التي تدعي الإسلام، فلا بد أن يعرف من هو على السنة ولا يغتر بكونه يدعي الإسلام. فالذي يحب أهل السنة هذا دليل على أنه من أهل الخير، الذي يحب أهل البدعة هذا دليل على أنه من أهل الشر. قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. التعلم يكون على أيدي علماء أهل السنة ولا يكون على أيدي علماء البدعة. قوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، يعني لا تقبلوا من الرواة للحديث إلا من تقبلون شهادته عند القاضي، لأنه قد كثر الضعفاء في الرواية وكثر الكذب في الرواية، هذا في حق من يعرف علم الحديث، أما من ليس كذلك فإنه يرجع إلى كتب السنة الصحيحة. قوله فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته، هذا بيان لقوله إن هذا العلم دين، انظر في من تتعلم عليه وتروي عنه الحديث، فإن رأيته صاحب سنة واستقامة فاكتب عنه الحديث وارويه عنه، وإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث، لأنه هناك من يحدث عن رسول الله وهو كذاب وما أكثر الوضاعين، هذا من حيث رواية الحديث بسنده، أما من حيث نقل الحديث فارجع إلى كتب السنة الصحيحة. نعم، الكلام هذا واضح الحمد لله، إنه الأصل في الأصل عدم الامتحان ما دام لم توجد، يعني لم يوجد داع لهذا الامتحان، أما إذا وجد ما يدعو إلى الاختبار والامتحان فلا بأس به، مثل ما يفعل الآن مع من يراد أن يمكن من التدريس في الجامعة أو في التعليم العام أو في غيره، تذهب لجنة وتناقش وتختبر وتتفحص هذا الشخص، هل هو معتزلي، هل هو صوفي، هل هو خرافي، هل هو كذا، فهنا في داعي للسؤال والامتحان، مثل لما يتقدم لك شخص يريد ابنتك يريد أختك تقدم لها، فأنت ماذا تفعل؟ تختبر وتسأل وتبحث عن حال يصلح ولا ما يصلح، فالسؤال له يعني مناسبته وله الداعي إليه، فإذا لم يوجد له داعي وليس هناك ما يريد، فمدام أنه في بلد سنة فالأصل فيه هذا، أما إذا وجد ما يستراب بسببه فينبغي التحري من باب التوقي لأمر الدين والعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.